وبعضهم خرجه مختصرا كما فعل أبو داود، وبعضهم خرج بعضه، وبعضهم كما تقدم ساقه كله. ولعلي أرجع الكلام على هذا الحديث من حيث الصحة والضعف إلى نهايته. وقبل ذلك تكلم طبعا على الإسناد الذي ساق المصنف به هذا الحديث، ثم الحكم على هذا الحديث وتخريج هذا الحديث أرجئه بإذن الله إلى نهايته. نعم، فأسأله جل وعلا الإعانة والتوفيق لي ولكم. قال: حدثنا محمد بن منصور الجواز. محمد بن منصور هو بن ثابت الخزاعي المكي المعروف بالجواز، وهو ثقة، توفي عام 250 و200، وهو من شيوخ النسائي، مر علينا قديما في درس النسائي، لأن النسائي قد روى عن شخصين كلاهما اسمه محمد بن منصور، وكلاهما يرويان عن ابن عيينة، فلذا اختلف الحفاظ أو اختلف بعض أهل العلم من المقصود به هنا. طبعا نص المزي على أنه الجواز، هذا فيما يتعلق بسنن، فيما يتعلق بالنسائي في سننه. وأما ابن خزيمة فقد بيّن، وهذا كما ذكرت في عام 250 و200، وهو ثقة. وأيضا الثاني الطوسي نزيل بغداد، أيضا هو ثقة، وتوفي في عام 54 أو 56 و200. قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري. طبعا المصنف رحمه الله قال أنه وقع في جميع النسخ يعقوب بن محمد الزهري، أو عفوا يعقوب بن عيسى، قال أنه وقع في جميع النسخ يعقوب بن عيسى الزهري، وأن الصواب يعقوب بن محمد بن عيسى، وهذا ليس فيه خطأ، يعني عندما نسب إلى جده هذا شيء معلوم، أو الإنسان ينتسب إلى جده، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب. فالانتساب إلى الجد هذا أمر مشهور، وأحيانا الانتساب إلى الجدة كما يقال ابن تيمية، نعم، وأحيانا ينتسب إلى جد بعيد مثل محمد بن شهاب، يقال محمد بن شهاب أو يقال حدثنا بن شهاب، وهو محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري، فهو الجد الثالث. فهذا أمر معلوم، ومن هؤلاء لعل الشيخ أحمد الحمود ينتبه أحمد بن حنبل، الإمام أحمد، أحمد بن من؟ ابن محمد، الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، كان عندنا أستاذ في الحديث، فقال: بحثنا عن أحمد بن حنبل ما وجدناه في كتاب التقريب في أيام الجرح، فقلت له: هذا جرح أحمد بن محمد بن حنبل، فينسب دائما إلى جده رحمه الله، فيعني الأولى أن لا يقال يعقوب بن محمد، يعني كما وقع في النسخ، وينبه في الحاشية يقال، يعني حتى لو كان هناك خطأ في النسخة ينبغي أن يكون التنبيه أين؟ في الحاشية، ولا يغير في الأصل والمتن، لا يغير. وقد مر علينا فيما سبق ما نبهنا الابن معاذ، وهذا قد زكريا بن يحيى ابن أبان، طبعا المحقق وفقنا الله وإياه غيره إلى زكريا بن يحيى ابن من؟ هو زكريا بن يحيى بن أبان، غيره المحقق إلى من؟ يا معاذ أنت رجعت فيما سبق، خيره إلى ابن إياس، خيره إلى زكريا بن يحيى بن إياس خياط السنة ثقة حافظ، وقال هو الصواب. لا، هو زكريا بن يحيى بن أبان، زكريا بن يحيى بن أبان، وهكذا في تحاف الخيرة لابن حجر، نعم، ذكره بهذا زكريا بن يحيى ابن أبان. المهم الأولى عدم التغيير، وإن كان للمحقق والطابع له نظر يضع نظره وتعليقه يضعه في الحاشية ولا يغير، وفوق كل ذي علم عليم. نعم، يعقوب بن محمد بن عيسى، يعقوب بن عيسى الزهري، هو يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري المدني. ويعقوب هذا اختلف فيه الحفاظ، الإمام أحمد قال ليس بشيء، وتكلم فيه علي بن المديني، وقال أبو حفص الفلاس أنه منكر الحديث حمك الله. وهناك من قواه، ابن حبان قواه في رواية بأن ذكره في الثقات، وتكلم عليه في رواية في كتاب آخر، عفوا ذكره في كتابه الثقات وفي رواية عنه في المجروحين، في كتابه المجروحين، ولا أقول في رواية وإنما في كتاب المجروحين، تكلم عليه وبين ضعفه. نعم، فاختلف الحفاظ في هذا الراوي، والسبب في ذلك أنه روى عن شخص ضعيف متروك اسمه ابن البيلماني، محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني. ومحمد ابن عبد الرحمن هذا متروك، فهل العلة من يعقوب بن محمد ولا العلة من ابن البيلماني؟ يعني أحيانا يختلف، الحفاظ يجدون حديث ضعيفة، هل العلة من التلميذ الراوي ولا العلة من الشيخ؟ الشيخ ضعيف وروى هذا حديث منكر، فقد تكون العلة منه وقد تكون العلة من غيره. المهم هم يميزون طبعا، ينظرون إلى أحاديث الأخرى التي رواها عن غيره. فهذا السبب أدى إلى كلام الحفاظ فيه، والأقرب أنه لا يحتج به، الأقرب أنه لا يحتج به. وقد بين ذلك ابن حبان في كتابه المجروحين، قال روى حديث منكر عن ابن البيلماني وعن غيره أيضا، قال روى حديث منكر عن ابن البيلماني وعن غيره أيضا، وضعف كبار الحفاظ كالإمام أحمد وغيره، فالأقرب أنه لا يحتج به. وتقدم لنا في درس ماضي أن الرواة فيما يتعلق بالرواية عن شيوخهم فيما يتعلق بالثقة وغيره ينقسمون إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، إما أن لا يروي إلا عن ثقة في الغالب كما يفعل الإمام مالك، في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، وكما يفعل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء، في الغالب لا يروون إلا عن ثقة، وقبلهم شعبة بن الحجاج، وأحيانا يروي عن الثقات ويروي أحيانا عن من؟ عن الضعفاء، عن غيرهم من الضعفاء، مثل ما يفعل سفيان الثوري، يروي عن الثقات ويروي عن الضعفاء. وكان تكلم في ابن الكلبي محمد بن السائب الكلبي أبو سعيد، فقيل لها أنت تروي عنه؟ قال أنا أعرف صدقه من كذبه، قال أنا أعرف صدقه من كذبه، سفيان إمام. نعم، ومنهم في يكثر من الرواية عن من؟ عن الضعفاء، منهم من يكثر من الرواية عن الضعفاء، وغالبا أمثال هؤلاء يتكلم فيهم، غالبا أمثال هؤلاء يتكلم فيهم بسبب روايتهم عن الضعفاء والإكثار من ذلك، إلا إذا كان واحد ثقة مشهور مثل مروان بن معاوية الفزاري يكثر أيضا عن الضعفاء لكن ثقة مشهور. فالأقرب أن يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري أنه لا يحتج به. قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن وهو الأسد الحزامي، قال الدارقطني أن محله الصدق، أو قال هو صدوق، وخرج له البخاري في الصحيح. نعم، قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش، عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم السمعي، وفي بعض المصادر القبائي نسبة إلى قباء المدينة، وكانت منفصلة عن المدينة، والآن اتصلت بماذا؟ اتصلت الآن بالمدينة. وكان عليه الصلاة والسلام يذهب في كل سبت إلى أين؟ إلى مسجد قباء ويصلي فيه، وهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين، وهذا شد رحال ليس بشد رحال، ليس بشد رحال لأن هي ضاحية من ضواحي المدينة، أما شد رحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة. نعم، وجاء عند الترمذي وهو صحيح، قال عليه صحح أبو عيسى، قال عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء وصلى ركعتين يكتب له ماذا؟ يكتب له أجر عمره، يكتب له أجر عمره، ولا شك أن هذا أجر عظيم. نعم، فهذا نسب إلى هذه الضاحية من ضواحي المدينة وهو من الأنصار. نعم، وهذا السمع القبائي لا يعرف، فيه جهالة، غير مشهور، مقل من الرواية، اشتهر بهذا الحديث. قال عن دلهم ابن الأسود وهو المنتفقي العامري عن أبيه، دلهم بن الأسود وكذا أيضا أبوه، كلاهما لا يعرفان، كلاهما فيهما جهالة، وإنما اشتهر في هذا الحديث. نعم، قال عن عمه لقيط بن عامر، وتقدم لنا أن لقيط بن عامر ولقيط بن صبرة أبو رزين العقيلي أنهما ماذا؟ أنهما واحد، راجح أنهما واحد، أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. نعم، وتعلمون أن الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة حياته كثر، إما أحيانا تأتي وفود من القبائل كما مر علينا في درس الجمعة، درس الأحكام الصغرى، جاء وفد من عبد من؟ عبد القيس. نعم، وإما أن يأتي رسل مرسلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يأتي أفراد من الناس، ومن ذلك أبو رزين عامر أو لقيط عفوا بن عامر مع نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. وبنو المنتفق هؤلاء من بني عامر بن صعصعة من قيس عيلان ثم من مضر، وهؤلاء الآن موجودون في العراق، هؤلاء الآن يوجدون في العراق، وفيهم سنة وفيهم رافضة، هؤلاء هم نزلوا من قديم، حتى ابن خلدون ذكرهم في كتابه التاريخ، ابن خلدون الحضرمي عبد الرحمن الخثعمي الحضرمي ذكرهم في كتابه التاريخ وقال هم قد نزلوا بالعراق، وهم الآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، ينقسمون إلى بني مالك وإلى آل أبي سعيد وإلى بني الأجود، ثلاثة أقسام. نعم، ودخل معهم غيرهم، بنو مالك هؤلاء ينتسبون إلى بديلة، إلى بديلة بديلة، نعم، بنو مالك اللي فوق الطائف. نعم، وهؤلاء من قديم منذ الفتح ذهبوا جزء يعني بعضهم. قال فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب، فصلينا معه صلاة الغداة صلاة الصبح، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال أيها الناس إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام، لماذا؟ إلا لأسمعكم. نعم، فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا، يعني انقل خبر ما تسمع لنا. وتقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم وفد عبد القيس قال احفظوها وبلغوا وأخبروا بها من وراءكم، أخبروا بها من وراءكم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بلغوا عني ولو آية، فكان يأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ. فينبغي على المسلم أن يكون داعية إلى الله جل وعلا، ولذا على القول الراجح أن الدعوة إلى الله واجبة على كل أحد، على كل مسلم واجبة، لكن كل إنسان ماذا؟ بحسبه، ولكن كل شخص بحسبه، العلماء المسؤولية عليهم أكبر، ذوي المناصب أيضا مسؤولية عليهم أكبر، وهكذا إلى الواحد من الناس. أنت تحفظ آية فعليك ماذا؟ أن تبلغها، وما من مسلم إلا وهو يحفظ آية، بلغوا عني ولو آية، كما في حديث أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري. نعم، قال لعله أن يلهيه حديث نفسه، يعني لا ينشغل عن سماع الخطبة والحديث بأن يحدث ماذا؟ بأن يحدث نفسه، وهذا هو الذي يمنع الإنسان من أن يفهم أو أن يعقل أو أن يحفظ ما يقال وما يلقى عليه. أنت تجد شخصين ثلاثة عشرة مئة يسمعون الدرس ويسمعون الموعظة، وبعد انتهاء الموعظة تجد واحد قد يذكر جل الموعظة، والثاني بعض الموعظة، والثالث قد ما يمسك شيء. السبب في عدم امساكه شيئا هو في الغالب أنه مشغول بماذا؟ مشغول بشيء آخر، مشغول بحديث نفسه، مشغول بشيء آخر. نعم، ولذا كما قال البعض أن الشيطان والعياذ بالله يشغل الإنسان في صلاته، كما ثبت طبعا في الصحيح، في الحديث الصحيح، لكن المقصود شيء آخر. فيشغل الإنسان، ثم إذا جالك يسلم ندم، خلى يندم، قال فات يعني فاتتك الصلاة، انشغلت عن الصلاة، فيجمع والعياذ بالله بين الأمرين، يشغل عن نفسه، وإذا جاء يسلم خلى يندم. والشيطان فقيه، نسأل الله العافية والسلامة، فقيه بماذا؟ فقيه بالشر، فقيه بالشر. إذا ما يستطيع أن يأتي للإنسان من طريق الشر أتى إليه من طريق ماذا؟ من طريق الخير، يأتي إليه من طريق الخير. هذا الوساوس هذه تأتي في الغالب من طريق الخير. فالإنسان فالشيطان والعياذ بالله فقيه في الشر، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم، فإنشغال الإنسان بحديث النفس هذا يصد عن خير كثير ويمنع عن علم كبير. فينبغي الإنسان أن ينتبه ويستعيذ بالله من حديث النفس. قال أو حديث صاحبه أو تلهيه الضلالة، ألا إني مسؤول. كل إنسان سوف يسأل، وعلى رأس ذلك الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيشوا. ولذا كان صلى الله عليه وسلم في المجامع العظيمة يقول هل بلغت. نعم، فيستشهد الصحابة الذين يسمعون كلامه، ثم يقول اللهم اشهد. نعم، ألا اسمعوا تعيشوا، في بعض طبعا الطبعات ساقطة بالسين المهملة، هي بالشين، ألا اجلسوا فجلس الناس، اجلسوا حتى تسمعون الموعظة والدرس. وقمت أنا وصاحبي، صاحب نهيك بن عاصم، حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلن علي. فقال صلى الله عليه وسلم سل عما شئت. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء كان يجيب من سأله ويصغي لمن سأله ويعطيه كما تقدم أحيانا فوق ماذا؟ فوق سؤله صلى الله عليه وسلم. وكان مرة من المرات على المنبر وهو يخطب فسأله شخص قال علمني، فنزل وعلمه صلى الله عليه وسلم. فقال إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلن علي. قال سل عما شئت. قلت يا رسول الله هل عندك من علم الغيب؟ الناس مولعين بأي شيء؟ بالغيبيات، مولعين بالغيبيات. ولذا والعياذ بالله هناك من يأتي إلى الكهان وإلى السحرة حتى يسألونهم بزعمهم عن الغيبيات. وهناك ما تعلمون في كثير من المجلات أو في بعض المجلات أبواب خاصة في المجلة لأي شيء عن نعم البروج، أنت مولود في برج كذا فسوف يحصل لك كيت وكيت، أنت مولود في برج كذا فسوف يحصل لك كيت وكيت، برج الحمل، برج الدلو، الجوزاء، العقرب، الثور إلى آخره. وهذه لا شك كلها من الخرافات. وكما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فما في أحد يعلم الغيب، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. والله جل وعلا أحيانا يطلع أنبياءه عليهم الصلاة والسلام على بعض الغيبيات حتى يكون ذلك دليل على ماذا؟ على صدقهم، إلا من ارتضى من رسول، فهذا يكون دليلا على صدقهم عليهم الصلاة والسلام. فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي تسقطه، يعني يبغي سقطه. فقال: ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وأشار بيده فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك، قد علم أن غوثكم قريب. وفي بعض الروايات: غيركم، يعني تغير الحال قريب. نعم. فقال لقيط، طبعا الله عز وجل ماذا قال؟ إن الله عنده علم الغيب، وماذا؟ وعنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير سبحانه. نعم. فقال لقيط: فقلت: يا رسول الله، لن نعدم من رب يضحك. وربنا جل وعلا يضحك سبحانه وتعالى، وهذه صفة عظيمة من صفات الخالق جل وعلا، وقد ثبت هذا في النصوص غير هذا النص. نعم. لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. نعم. الله عز وجل كتب الرحمة على نفسه، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث الصحيح الثابت في الصحيح أن آخر من يدخل الجنة رجل كان في النار، فطلب من الله عز وجل أن يخرجه، فأخرجه إلى خارج النار، ثم أدناه بعد نعم ربنا عز وجل أخذ عليه العهد ماذا؟ ألا يسأله، ثم سأله. نعم. والمرة الثانية والمرة الثالثة إلى أن أدخله الجنة سبحانه وتعالى. نعم. فربنا جل وعلا هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء. نعم. قال: وعلم ما في غد، قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، وعلم يوم الساعة وأحسبه، ذكر ما في الأرحام. طبعا هذا كله صحيح، جاءت النصوص كما تقدم. قال: قلت: يا رسول الله، علمنا مما تعلم الناس وما تعلم، فأنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مذحج، نعم، التي تدنو إلينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. يعني هؤلاء لا يصدقون، لأن الغالب كان عليهم ماذا؟ الغالب الشرك. نعم، لو كان آمنوا برسول الله كان صدقوا، ثم بعد ذلك آمنوا ودخلوا في الإسلام. وذكر مذحج وخثعم لأنهما كلاهما من زيد بن كهلان من سبع. نعم. قال: وعشيرتنا، أي بني عامر، المنتفق من بني عامر. قال: تلبثون ما لبثتم، ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم تلبثون ما لبثتم، ثم تبعث الصيحة، الصيحة بقيام الساعة. فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها شيئا إلا مات والملائكة الذين مع ربك. نعم. فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. قال: فخلت الأرض، هنا قوله والملائكة الذين مع ربك، إن كان المقصود أنهم يموتون فهذا ما جاءت به النصوص، وإن كان مستثنين أو استثناهم الله جل وعلا فهذا يعني ما جاء في هذا النص فيه نظر، ما جاء في هذا النص يكون فيه نظر، لأن النصوص واضحة في كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جل وعلا. قال: فخلت الأرض فأرسلت السماء، لأن الناس كلهم قد توفاهم الله، بهضيب من تحت العرش بمطر. فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل. تلاحظون لعمر إلهك، يعني وحياة ماذا؟ إلهك، وحياة الله جل وعلا، والحلف بصفات الله هذا حق. نعم. ولكثرة لعمر إلهك في هذا الحديث، قال الذهبي: هو صاحب حديث لعمر إلهك. نعم. وأبو داود ساق هذا الحديث في كتاب السنن، واقتصر على لعمر إلهك، ذكر أنواع أو الألفاظ التي كان يقسم بها من؟ صلى الله عليه وسلم. ذكر الألفاظ التي يقسم بها صلى الله عليه وسلم، فذكر منها هذا الجزء أو هذه الفقرة من الحديث. يعني شف فقه أبو داود واطلاع على السنة، اقتصر على هذه. وطبعا هو المشهور كان عليه الصلاة والسلام يقول لا ومقلب القلوب، ويقول والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم. فلعم إلهك لم تأتي فيما أعلم إلا في هذا الحديث، يعني في حديث صحيح أو في حديث معتبر، ما أعرف إلا أنها جاءت في هذا الحديث. ومعناها لعم إلهك أي كما تقدم وحياة، أو بحياة الله، بحياة إلهك وهو ربنا سبحانه وتعالى. والحلف بصفات الله وأسمائه الحسنى هذا حق. نعم. قال طبعا قال الله عز وجل عمرك، وربنا جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بعمر رسول الله، بحياة رسول الله، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم. وجاء في سنن أبي داود لعمرك، إن أحد الصحابة الله يقول لرسول الله لعمرك عليه الصلاة والسلام. فما الجواب عن ذلك؟ أهل العلم يقولون هذا ليس بقسم. ماذا؟ ليس بقسم ظاهر، ليس بصريح. في ماذا؟ في القسم. ليس بصريح في القسم، لأن القسم لا يكون إلا بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا ليس بصريح في القسم. وقد ألف بعض أهل العلم من المعاصرين الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله ألف جزءا في ذلك. نعم. قال ولا مدفع ميت إلا شقت القبر عنه أو شقت القبر عنه حتى يخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا. نعم. الله عز وجل عندما يأمر ينفخ مرة ثانية فتخرج الأجساد من القبور، والإنسان يفنى إلا ماذا؟ إلا عجب الذنب، فهذا الذي يبقى. نعم. ويرسل الله عز وجل مطر فينبت الناس بإذن الله وقدرته. قال من قبل رأسه فيستوي جالسا. نعم. هذه طبعا يعني لعل هذا الحديث قد تفرد بها، وهو من قبل رأسه فيستوي جالسا. يقول ربك مهيم، أي ما شأنك أو ما الشأن لما كان منه. يقول يا رب أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. يعني هذا عندما يبعث من قبره يظن أنه ماذا؟ أن عهد بالحياة متى؟ قريب. يعني عندما أهل الكهف لبثوا ما لبثوا، قالوا ماذا قالوا؟ لبثنا يوما أو بعض يوم، ولم يعلم بأنهم قد لبثوا طويلا إلا من خلال النقود. وأما ما قاله بعض الجهال إن صارت شعورهم طويلة وأظافرهم طويلة، فهذا ليس بصحيح. كان ماذا؟ كان استدلوا بهذا على ماذا؟ كان هم ما دروا، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لو كان حالتهم قد تغيرت كان استدلوا بهذا على أنهم قد لبثوا طويلا، لكن هم كما هم. نعم. وهذا يقال أن ليس هناك أحد أكبر من أبيه إلا من قيل عزير. يعني عندما الله عز وجل ماته 100 ثم أحياه، أولاده مثلا كان عمرهم 50 ثم أحياه، كم كان أصبح عمرهم؟ 150. يعني صاروا أكبر من ماذا؟ صاروا أكبر من أبيهم، لأن الله عز وجل مات عزير كم؟ أماته 100 سنة. نعم. قال نعم قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال ننبئك بمثل ذلك في آلاء الله. يضرب له مثل عليه الصلاة والسلام: الأرض أشرفت عليها مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا، يعني يابسة جافة ما فيها مطر، فأرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة أو شربة واحدة، يعني الأرض تكون يابسة، ثم إذا أنزل الله عز وجل عليها المطر اهتزت وماذا؟ وغبت وأنبتت من كل زوج بهيج. نعم، وهذه آية من آيات الله. نعم، وهذا دليل على إحياء الله عز وجل للموتى سبحانه وتعالى. ولعمر إلهك، هذا تكرر كما تقدم، لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، يعني الله عز وجل هذا هو أقدر عليه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وهو أهون عليه، فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم. نعم، الأصواء القبور، فتنظرون إليه وينظر إليكم، هذا وجه الشاهد النظر، إثبات رؤية الله. قال قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا جل وعلا؟ الشخص ثابت في غير هالحديث ولا غير ثابت؟ إطلاق الشخص على الله، نعم ثابت في الصحيح، لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله، يعني لا أحد، معنى ذلك لا أحد أغير من الله جل وعلا. نعم، قال ننبئك بمثل ذلك في آلاء الله. أيضا الشمس والقمر، وهذا نعم هذا من الأدلة على إثبات الرؤية، والمصنف ساقه من أجل ذلك. آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة وتريانكم لا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك له على أن يراكم وترونه أقدر منهما على أن يريانكم وترونهما. نعم، لا شك الله جل وعلا قادر على كل شيء، يعني نحن نرى ربنا جل وعلا وربنا يرانا سبحانه وتعالى، هذا أولى كما تقدم في الحديث الصحيحة من رؤية الشمس وماذا ورؤية القمر. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، هذا الحساب، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما تخطئ وجه واحد منكم منها قطرة. أما المؤمن فتدع وجهه مثل الغيطة البيضاء، مثل الثوب الرقيق الأبيض، نعم، أو مثل الملاءة البيضاء. وأما الكافر والعياذ بالله فتضمخه بمثل الحمم الأسود، هذا تكون على الكافر والعياذ بالله، تضمخه طلطخه. قال ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم ويفرق على أثره الصالحون، نعم يفرق يفزع، ويكون أول من يجيز الصراط من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه أول من يدخل ماذا؟ الجنة صلى الله عليه وسلم. نعم، أو قال ينصرف على إثره الصالحون. قال فيسلكون جسرا من النار يقع أحدكم الجمرة فيقول حس. نعم، طبعا المرور على الجسر طبعا جاء بأن الجسر حد من ماذا؟ من السيف، وأدق من ماذا؟ من الشعرة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على المرور على الجسر. فيقول ربك، أو أنه قال فتطلعون على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أضمأ ناهلة، يعني أضمأ ما تكونون عطشا، والله ما رأيتها قط. نعم، هنا ذكر الحوض بعد المرور على ماذا؟ على الصراط. وفي الأحاديث الصحيحة أن الحوض قبل ماذا؟ قبل الصراط، في الأحاديث الصحيحة الحوض قبل الصراط، فهذا من المواضع التي خالفت فيه النصوص الصحيحة الأخرى، طبعا بعض أهل العلم جمع بين ذلك، هذا عند ثبوت الخبر. أظمأ ناهلة يعني الناس في شدة عطش، فلعمر إلهك ما يبسط يده أو قال يسقط واحد منكم إلا وقع عليها في النار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتخلص الشمس والقمر، أو قال تحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. نعم، إذا الشمس ماذا؟ كورت، وإذا النجوم انكدرت. فقلت يا رسول الله فبما نبصر يومئذ؟ نعم، هو يعني يسقط واحد منكم إما في النار، أو عفوا هذا يسقط واحد منكم هذا بعد عفوا المرور على الصراط، ويكون هذا الحوض قدح يطهره، لأن كيزان عدد ماذا؟ عدد نجوم السماء أقداحه، كيزان حوض عليه الصلاة والسلام عدد نجوم السماء أي أقداحه، فهذا ليس النار. نعم، ولا وإنما هو الحوض. قال يطهره من الطوف، الطوف هو الغائط والبول والأذى، وتخلص الشمس والقمر، أو قال تحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. فقلت يا رسول الله فبما نبصر يومئذ؟ قال بمثل بصرك، ساعتك هذه. نعم، الإنسان يعاد كما هو، حفاة عراة غرلا، وذلك في يوم أشرقت الأرض وواجهت الجبال. نعم، تشرق الأرض بنور ماذا؟ بنور ربها. قال قلت يا رسول الله فبما نجازى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأما السيئة هل تضاعف؟ السيئة لا تضاعف، السيئات لا تضاعف، وهذا من رحمة الله، وإنما تعظم. نعم، تعظم في المكان الفاضل، كما قال عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإلحاد في حرم الله والعياذ بالله. نعم، أو في الزمان الفاضل كعشر ذي الحجة أو رمضان، فتعظم ولا تضاعف، وهذا من رحمة الله. نعم، قال قلت يا رسول الله فما الجنة وما النار؟ قال لعمر إلهك إن للجنة لثمانية أبواب، وهذا طبعا كما قال عز وجل لها، نعم هذا عفوا، في النار لها 7 أبواب، وأما الجنة فجاء هذا أين؟ في السنة، جاء في السنة أن لها 8 أبواب، وأما النار لها 7 كما في كتاب الله. إن الجنة لثمانية أبواب ما منهم بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما، مسيرة الراكب 70 عاما. نعم، طبعا هذا بين كل باب والباب الآخر 70 عاما، هذا والله أعلم مما تفرد به هذا الحديث. وأما الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ما بين مصراعي الباب جاء 70 وجاء 40، جاء 70 بين مصراعي الباب، ليس بين كل باب والباب الآخر، لا، هنا في هذا الحديث بين الباب والباب الآخر مسيرة ماذا؟ 70. الذي جاء في الحديث الصحيحة أن بين مصراعي الباب 70، وجاء في بعض الحديث 40. نعم، فهذا مما خالف فيه الحديث الصحيحة، جعل بينهما مسيرة الراكب 70 عاما، بين كل باب والباب الذي يليه. وإن للنار 7 أبواب، كما قال عز وجل لكل باب منهم جزء مقسوم، ما منهن بابان إلا بينهما مسيرة الراكب 70 عاما. وهذا كما تقدم. قلت يا رسول الله ما يطلع من الجنة؟ ما الذي يخرج من الجنة؟ قال أنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من كأس ما لها صداع، يعني من خمر كما قال عز وجل، ولا ندامة، وما غير آس، وفاكهة. نعم، هذه الأنهار أنواع الأنهار الأربعة في كتاب الله عز وجل. قال ولعمر إلهك ما تعملون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة ما تعلمون هو خير من مثله معه نعم وخير من مثله معه وأزواج مطهرة يعني هذا من النعيم الذي يكون في جنات النعيم نسأل الله من فضله نعم وهذا الشخص اللي يدخل آخر الناس له تمنى ثم قال الله عز وجل لك عشر أمثاله نسأل الله من فضله قلت يا رسول الله أولنا أزواج منهن منهم أو منهن مصلحات قال الصالحات للصالحين الطيبات للطيبين تلذونهم مثل لذاتكم في الدنيا ويلذنكم غير أن لا توالد وهذا المصنف عقب عليه كما سوف يأتي فهذا في خلاف هل في الجنة توالد أو ليس هناك توالد والنصوص فيها ما فيها ما يعني جاء ما يدل على هذا في النصوص الصحيحة قلت يا رسول الله هذا أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه كأنه يقصد هنا يعني في النعيم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولذا لم يجبه صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله على ما أبايعك قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشركين وثبت في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم والنصح وهذا يدل على ما تقدم أن بذل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبليغ ماذا واجب بايع كان يبايع الناس صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح ولذا قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة طبعا بالمناسبة بعضهم يعزو إلى مسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاثا يعزوها إلى مسلم والذي في مسلم كم مرة واحدة الذي في مسلم مرة واحدة وهذا موجود في الكتب حتى كتاب الأربعين للنووي في بعض النسخ ثلاث مرات وفي بعضها مرة فهذا خطأ قديم أو مشهور فالذي في مسلم مرة واحدة وفي سنن أبي داود مرتين وفي غير ذلك ماذا ثلاث لكن في مسلم الذي في مسلم مرة واحدة نعم قال على إقام الصلاة كان يبايع صلى الله عليه وسلم على ذلك كما تقدم وإيتاء الزكاة وزيال المشركين أي مزايلة المشركين أي الابتعاد ماذا عن المشركين الابتعاد عنهم وجاء في بعض روايات حديث شريك أيضا حديث عفوا جرير بن عبد الله البجلي جاء المبايع على هذا أيضا على مفارقة المشركين وجاء هذا في حديث معاوية بن حيدة في مفارقة أيضا المشركين طبعا في حديث جرير فيها شذوذ لكن في عند النسائي من طريق آخر غير جرير ثابتة على مفارقة المشركين وهذا جاء قد جاءت به النصوص وما أنا من المشركين فالابتعاد عن المشركين هذا أمر واجب وشيء مطلوب لئلا يكون الإنسان منهم ولذا ماذا فعل عليه الصلاة والسلام هاجر ولا ما هاجر هاجر وأمر أصحابه أن يهاجروا وأيضا هاجر إبراهيم وهاجر لوط والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذا أهل الكهف اعتزلوا قومهم ولا ما اعتزلوا اعتزلوا قومهم لئلا ماذا نعم فرارا بدينهم ولئلا يقعوا في نفس ما وقع فيه قومهم نعم من الشرك يرجموكم أو يعيدوكم في ماذا في ملتهم واحدة من الثنتين إذا كنتم تصبرون وتنكرون عليهم فبيرجموكم وإلا إذا سكتتم راح ماذا التابعونهم وتكونون على ملتهم والعياذ بالله فالمسألة خطيرة الإقامة بين ظهراني المشركين هذا أمر خطير جدا والأصل أنه لا يجوز وكما تعلمون يذهب الشخص مسلم ويعود لنا بعد سنوات ماذا يعود نعم إنسان ممسوخ نسأل الله العافية والسلامة يعني بعض الناس يعود ممسوخ نسأل الله العافية والسلامة يعود ملحد بعضهم نسأل الله العافية والسلامة ولا دين ضعيف ولا نعم هذا أمر خطير، وكثرة الإمساس كما هو مشهور في المثل تميت الإحساس، أول شيء بتنكر تستنكر هؤلاء، ثم بعد ذلك يصبح الأمر عادي. ولذا هذا تلاحظ أنت من نفسك، إن كنت مع ناس من أهل الخير والاستقامة تجد إيمانك ماذا؟ تجد إيمانك يزداد. وإذا كنت مع ناس ضعفاء الإيمان، نعم إيمانك بيهبط، وبيصير جدك واجتهادك في فعل الطاعات يعني يصير عندك شيء من التكاسل. نعم، إلا ما رحم الله وقليل ما هم. فالإنسان ينبغي له أن يكون مع أهل الخير. نعم، كما قيل قل لي من تصاحب أقول من أنت، قل لي من تصاحب أقول من أنت، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الإنسان نعم، ولذا جاءت النصوص بذلك، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمزايلة المشركين والابتعاد عنهم هذا أمر واجب وحتم لازم. نعم، ولا يجوز البقاء بينهم إلا بشروط، يعني يكون أولا لابد من هناك مصلحة، إما بيدعو إلى الله أو يتعلم شيء لا بد منه للمسلمين محتاجين إليه ولا يوجد من يعلمهم هذا الشيء، ولا بد يكون عنده إيمان يدفع به الشبهات، وعنده أيضا عنده علم يدفع به الشبهات، وإيمان يدفع به الشهوات. نعم لا بد، هذا يشترط، لا بد يكون عنده علم وعنده إيمان، وإلا بيصير مثلهم إلا أن يشاء الله. نعم، وهذا شخص يسأل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في الكتاب الذي أتى به الابن معاذ، قال أنا في بلد فيها اختلاط، ودي الشيخ ابن صالح المنصور يندبه لهذا، قال أنا في بلاد فيها كثرة اختلاط، يعني اختلاط الرجال والنساء بكل مكان، يعني في الدراسة بكل مكان، وأنا أقع بمقدمات الزنا، قال أنا أقع بمقدمات الزنا، وكل ما أتوب ماذا؟ أرجع، كل ما أتوب أرجع، كل ما أتوب أرجع، وكل ما أتوب أرجع، لأن ماذا؟ لأن هذا هو يعني الاختلاط، جالس معها. أنت إذا أردت أن تصدق في توبتك ماذا؟ ابتعد وفارقهم. نعم لا بد أن تنجو بدينك، عليك أن تبتعد وتفارق هؤلاء، وإلا بتكون أبتقع في مثل ما وقعت فيه. نعم، ولذا الذي يتعاطى الدخان أو يتعاطى المخدرات أو المسكرات نسأل الله العافية والسلامة، إذا كان بيجالس أصحابه راح ماذا؟ لو تاب راح ماذا؟ أبي يرجع. لو بيجالس أصحابه السابقين وصحبته السيئة السابقة أبي يرجع إلى ما تاب منه. نعم، إلا أن يشاء الله. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به إلها غيره، فقلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيئا لا يعطينيه، فقلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه. هذا نعم حق، يحلون حيث ما شاءوا، ما لم يكن ملك لأحد، ولا يجني جان إلا على نفسه بمعصيته. قال ذلك لك، لأن هذا حق، حل منها حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك، فبايعناه ثم انصرفنا. فقال ها إن ذين ثلاثا، يعني هذين الرجلين، لمن يقرئني حديثا لأنهم من أتقى الناس لله في الأول والآخر. فقال كعب بن الخدارية أو الخدابية أحد بني بكر بن كلاب، ابن كلاب بن عمرو بن صعصعة، من هم يا رسول الله؟ فقال بنو المنتفق. نعم، أهل لذلك منهم. قال فأقبلت عليه. نعم، هذا طبعا فيه مدح، لكن هذا الإسناد كما سوف يأتي فيه نظر. فقلت يا رسول الله هل لأحد مما مضى منا في جاهليته من خير؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق، جد القبيلة، في ماذا؟ في النار، لأنه مات على الشرك. قال: فكأنه وقع حو بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس كره ذلك. فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم نظرت فإذا الأخرى أجمل، فقلت: وأهلك يا رسول الله؟ قال: وأهلي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما جاء في مسلم في حديث حماد عن ثابت عن أنس: يا أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أين أبي؟ قال: بك في النار. لماذا في النار؟ لأنه مات على الشرك، ثم ولى فوجد في نفسه، فلاحظ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يأتي، فقال: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. وثبت في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل، ثم استأذن في أن يزورها فأذن الله عز وجل له. فزيارة قبور الكفار هذا لا بأس به، وأما الاستغفار لمن مات على الشرك والكفر فهذا لا يجوز، كما قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فمن مات على الشرك فهو في النار والعياذ بالله. فمن مات من كفار العرب فهو في من مات من كفار العرب على الشرك فهو في نار جهنم. والدليل على ما على هذا ماذا؟ هذا الذي معنا، وقبل ذلك حديث أنس اللي في مسلم وحديث أبي هريرة. نعم. ولذا قال النووي في صحيح مسلم، قال: إن من مات من المشركين فهو ماذا؟ في النار. ونقل القرافي عدم الخلاف في ذلك، أن من مات من المشركين من مشركي العرب فهم في نار جهنم. نعم. وقد جاءت نصوص كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات حادت به الدابة فسأل عن القبور، فذكرنا قبور لأناس من المشركين، فأخبر عليه الصلاة والسلام أو بين أن أصحاب هذه القبور ماذا؟ يعذبون. أن أصحاب هذه القبور يعذبون والعياذ بالله. فهذا كله يدل على أن الحجة قد قامت عليهم. فقد يقول قائل: الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. فهؤلاء ماتوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فإذا كيف قامت عليهم الحجة بأن يكونوا في النار والعياذ بالله؟ أقول قد يقول قائل إن الله عز وجل قد قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليدعو إلى دين الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. فهؤلاء ماتوا قبل البعثة. هذا أبوه صلى الله عليه وسلم، هذه أمه ماتوا قبل البعثة. هذا في صحيح مسلم في حديث عائشة ابن جدعان القرشي التيمي من رهط الصديق. ابن جدعان كان يطعم الحجيج في الجاهلية، معروف بالإنفاق والكرم، وحتى يقال أنه كان يطعم السمن والعسل نحو ذلك، يعني أشياء فيها مبالغة كما ذكر ابن كثير عبد الله بن جدعان. فسألت عائشة: هل ينفع هذا؟ كان ينفق له. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، إنه لم يقل قط: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني بنار جهنم، وإن هذا ما نفع. نعم. فالنصوص كثيرة. وعمرو بن لحي الخزاعي أبو خزاعة هو أين؟ هو في نار جهنم، يجوب قصباته في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فبماذا يجاب عن الآية السابقة وما كان في معناها من الآيات؟ نعم، الحجة نعم قائمة عليهم بدين إبراهيم الذي دعاهم إليه إسماعيل عليه السلام. ولذا جزيرة العرب فيها أرسل الله عز وجل جمع من الأنبياء. ألم يكن هود أيضا في جزيرة العرب غير إسماعيل؟ ألم يكن أيضا صالح أيضا كان في جزيرة العرب. نعم شعيب، فكانوا في شعيب في الشمال الغربي، فكانوا في جزيرة العرب. نعم فالحجة قائمة عليهم، الحجة قد قامت عليهم. ولذا كما تقدم القرافي نقل عدم الخلاف، هي المسألة فيها خلاف لكن نقل عدم الخلاف في ذلك، والنصوص تدل على ما قال، النصوص كثيرة. ولذا عمرو بن لحي يجوك صبات في نار جهنم، لأنه ماذا؟ أول من أتى بالشرك، أول من أتى، كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد، فهو أول من أتى بالشرك فصار في نار جهنم، ومن تابعه مثله. نعم ما في فرق، من تابعه فهو مثله. ولذا لم يستثنى أحد من العرب أنهم ماتوا، أنهم في النار من ما كان قبل البعثة، إلا ما جاءت النصوص بماذا؟ باستثنائه، مثل ورقة بن نوفل، ومثل نعم زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد، كان أيضا على التوحيد، كان أيضا على التوحيد، على الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، فهذا الذي جاء استثناؤهم، وأما غيرهم فالأصل أنهم في نار جهنم والعياذ بالله. آباؤهم هؤلاء القريبين، آباؤهم هؤلاء القريبين، لأن كان البعثة هذه، طبعا الآية الكريمة جاءت في عدة آيات، جاءت في سورة ياسين وفي سبأ معنى هذه الآية، وفي ثلاث مواضع من القرآن الكريم. نعم فلابد من الجمع ما بين هذه النصوص وما بين النصوص الأخرى. نعم وأن الجمع بينها أن الحجة قد قامت عليهم، وأن أباهم هؤلاء ما جالهم من بشير ولا نذير حتى بعث صلى الله عليه وسلم، أباهم القريبين الذين أدركوا قبل بعثة صلى الله عليه وسلم، يعني ما جالهم لأن الفترة ماذا كانت طويلة بعيدة، الفترة طويلة كانت طويلة وبعيدة. ولذا قال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم والعرب جلسوا، ولذا العرب جلسوا قرونا طويلة على دين التوحيد، حتى نشأ عمرو بن لحي فغير دينهم، جلسوا قرونا طويلة على التوحيد فنشأ هذا وغير دينهم، دعاهم إلى الشرك، فمن تابعه فهو مثله، من تابعه فهو مثله. كيف؟ هذا ما وحد، لا بد يوحد الله، هذا إذن هو يعبد كما تعلم هو، ما يمكن هذا يعبد هو، فلا بد عبادة الله وإفراده بالعبادة. نعم إيه على دين إبراهيم التوحيد، الباقي التوحيد، يعني التفاصيل ما عنده شيء من التفاصيل، لكن بقي عند ماذا؟ التوحيد. ولذا هو أبى أن يأكل من طعام الجاهلية، أبى أن يأكل من طعام الجاهلية، ما يأكل من طعامهم كما في البخاري، فهو باقي عند التوحيد. ولذا ثبت في حديث حذيفة عند البزار يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام، يكون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. فقال صلة بن زفر العبسي من كبار التابعين، قال ما تنفعهم لا صلاة ولا صيام ولا صدقة، ما في زكاة ولا صلاة ولا ماشي، ما تنفعهم. أعرض عنا حذيفة، الثاني أعرض، الثالثة قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. فهؤلاء جهال ما يعرفون الصلاة، والشخص الذي كان لا يعرف الصلاة ولا يعرف الصيام ولا يعرف الزكاة وهو على التوحيد، هذا ناجي ولا غير ناجي؟ هذا نعم ناجي، لأن الله عز وجل قال لأنذركم به ومن بلغته النذارة. ولذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال إن النجاشي ما كان يعمل ببعض التكاليف، لأن الذي وصل إليه ماذا؟ يعني عمل بما وصل إليه، وأشياء كثيرة ماذا؟ ما وصلت إليه، أشياء أخرى لم تصل إليه، فالذي وصل إليه عمل به، والذي لم يصل إليه فهو مرفوع عنه هنا التكليف، لا يؤاخذ، الذي لا يعرفه لا يؤاخذ به. نعم. قال: لعمر الله حيث ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري، لأن هذا المنتفق عامري مشرك، هذا يؤيد ما تقدم، وهذه طبعا لها شواهد، هذه كما تقدم بالنصوص السابقة شواهدها كثيرة، وجاء في حديث مرسل عن الزهري: أيما مررت بقبر كافر فبشره بماذا؟ بالنار. قل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك، لأنه مات على ماذا؟ على الشرك، تجر على بطنك ووجهك في النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فقلت: فما فعل ذلك بهم يا رسول الله وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، هذا اللي يعني جهال، وكانوا يحسبونهم مصلحين. قال: ذلك بأن الله بعث في آخر كل 7 أمم نبيا، فمن أطاع نبيه كان من المهتدين، ومن عصى نبيه كان من الضالين. طبعا هذه الزيادة غير صحيحة، في كل 7 أمم الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما قال في كل 7 أمم. نعم. قال أبو بكر محمد بن إسحاق أي بن خزيمة: معنى قوله غير ألا توالد أي لا يشتهون الولد. نعم، لأن في خبر أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى أحدكم ولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة، يعني الذي لا يشتهي الولد هذا ليس عنده ولد، والذي يشتهيه يؤتى أو يرزق بالولد. حديث أبي سعيد لا يصح أيضا. نعم. والله عز وجل قد أعلم أن لأهل الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ومن جهة ما تشتهي الأنفس الأولاد، ومحال أن يشتهي المشتهي في الجنة ولدا فلا يعطى شهوته. نعم، لهم ما يشاءون فيها، والله لا يخلف الوعد، والأولاد في الدنيا قد يكونون على غير شهوة الوالدين، فأما في الجنة فلا يكون لأحد منهم ولد إلا أن يشتهي فيعطى شهوته، ألا ما قد وعد ربنا أن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، يعني الذي لا يشتهي الولد ليس عنده ولد، والذي يشتهيه يعطى ماذا؟ يعطى الولد. هذا الحديث بارك الله فيكم قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، وأيضا عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه، وفي كتاب السنة، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأخرجه أيضا أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك، وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وأخرجه قبل ذلك أبو داود بجزء منه وهو لعمر إلهك باب قسم النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوها التبويب، وساق حديث من هذا الحديث. نعم نعم. وطبعا أبو داود قبل أن نأتي للطبراني اختلف هل هو من زيادات من الأعرابي، لأن نسخ أبي داود ليس موجودا في هذا الحديث إلا في رواية ابن الأعرابي، ابن الأعرابي له بعض الزيادات على سنن أبي داود، هل هو من زيادات ابن الأعرابي؟ نعم، أو هو نفس أبو داود واختلفت النسخ في ذلك. نعم، أغلب النسخ ما فيها إلا بنسخة ابن الأعرابي. والطبراني في معجمه الكبير، وأيضا طبعا ابن مندة، وكذا أيضا أبو الشيخ بن حيان وأبو بكر بن مردوية، طبعا ذكر ابن القيم جمع من هؤلاء، ذكر ابن القيم أيضا غير ما، نعم ذكر جمع، قال وأبو نعيم الأصفهاني. نعم، وبعضهم عزاه أيضا، طبعا الدارقطني في كتابه رؤية ساق بعض هذا الحديث، في كتابه رؤية ساق بعض هذا الحديث. الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث إذا ثبت أن أبا داود قد رواه فقد سكت عنها الشطر، وقد قال: ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح، فيكون تقوية له، تقوية لهذا الخبر. أبو بكر بن خزيمة قد صححه. رواية الإمام أحمد له هذه تقوية في الجملة. الإمام أحمد ما اشترط الصحة، لكن في الغالب لا يذكر إلا ماذا؟ إلا صحيحا. في الغالب لا يذكر إلا صحيحا، كما ذكر أبو كما ذكر اسمه أبو الفضل بن حجر. نعم، فهو لا شك في الغالب لا يذكر إلا صحيح. نعم، أبو عبد الله الحاكم قال هذا إسناد صحيح، رواته مدنيون فصححه. نعم، ابن منده قوى هذا الحديث، وكما نقل تقويته أبو عبد الله بن القيم. نعم، قال ابن القيم وقال ابن منده روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بجمع من العلماء أو بحضرة جمع من العلماء وأهل الدين، جماعة من الأئمة منهم أبو زرع الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل يعني البخاري بحضورهم، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده بل رواه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن منده، فهو يقوي الحديث وإن كان لم ينص صراحة على ماذا؟ على صحته. نعم، ابن القيم طبعا قوى أيضا هذا الحديث وصححه، وقال هو حديث يعني شواهد الصحة عليه وإن حديث فخم وألفاظ تدل على قوته وصحته. نعم، الإمام بن تيمية ذكر جزء من هذا الحديث في كتابه أي كتبه في الواسطية، ذكر جزء من هذا الحديث، ينظر إليكم أزلين قنطين. نعم، فذكر استدل به على إثبات الضحك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم، من تكلم في هذا الحديث؟ تكلم في هذا الحديث الذهبي، شمس الدين الذهبي، قال إسناده ضعيف، وهو حديث ضعيف، قال وهو حديث ضعيف في كتابه العلو للعلي الغفار ضعفه، وأيضا ضعفه ابن كثير في البداية والنهاية، قال هذا حديث غريب جدا، وفي بعض ألفاظه ماذا؟ نكارة، وابن كثير معروف باستنكار المتون، كلام ابن كثير على المتون أحسن من كلامه على ماذا؟ على الأسانيد. ولذا قال ابن حجر أنه من محدثي الفقهاء، وطبعا السيوطي تلميذ ابن حجر بالإجازة رد على ابن حجر، قال لا، وابن كثير لا شك من الحفاظ، حتى جاء واحد يدعي حفظ المسند وكذا، جابوا لابن كثير يختبره، أتوا بابن كثير يختبره وقأثنى عليه، قال أنه شوي يعني بعض الأخطاء، لكنه ذكر هذا في البداية والنهاية. فابن كثير يعني معروف من الحفاظ، ومن أحسن من كتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن كثير وشيخ الذهبي، هؤلاء من أحسن من كتبوا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد يسأل، فهذول من أحسن من كتبوا في السيرة يعني غير الأئمة السابقين. طبعا كتاب البخاري يعتبر كتاب ماذا؟ سيرة. ترى صحيح البخاري أبد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتجد فيه ما لا تجد في كتب السيرة من دقائق يعني حياته، من دقائق حياته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع الصغار ومع الكبار ومع المسلمين ومع الكفار، فهو كتاب سيرة. نعم، لكن المقصود يعني السيرة في الأحداث والغزوات وما شابه ذلك، يعني بعد من كتب من المتقدمين من أحسن من كتب ابن كثير وشيخ الذهبي. فابن كثير قال هذا إسناء، هذا حديث غريب جدا، وفي بعض ألفاظه نكارة، وتقدم تبيين بعض الألفاظ. فالألفاظ التي عندنا فيها نكارة تنقسم إلى قسمين في هذا الحديث. القسم الأول الذي تخالفه أحاديث ماذا أو نصوص ماذا؟ نصوص صحيحة. والقسم الثاني الذي فيه غرابة، ما جاء ما يشهد له، لم يأتي ما يشهد له، مثل ذاك لعمر إلهك، يعني ثبت في الحديث الصحيحة كان يكثر الله ومقلب القلوب صلى الله عليه وسلم، وكان يقول والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم. فيعني في بعض الألفاظ فيها غرابة من حيث المتن لم تأتي، وبعضها مخالفة للنصوص صحيحة، والأقرب أن هذا الحديث يعني فيه ضعف، لكن لكثير منه شواهد ماذا؟ صحيحة، أغلبه يعتبر ماذا؟ أغلبه صحيح، ويحمل على هذا تقوية ابن منده وتصحيح من؟ ابن القيم. طبعا قد سبق ابن القيم الحاكم وابن خزيمة، وابن خزيمة ساق بعد أن ساق ماذا؟ عشرات الأدلة، ساق بعد أن ساق عشرات الأدلة. نعم، فهو أيضا طبعا قواه، هو قواه ووجه في بعض في لفظ من مسألة الولد. نعم، فيعني من قواه يحمل على أنهم يقصدون أغلب ما فيه. وأيضا طبعا ممن قواه الهيثمي من المتأخرين، قال إن رجال عبد الله بن أحمد إسنادهم متصل ورجاله كلهم ثقات. نعم، وطبعا هذا ما فيه راو ضعيف، وإنما فيه رواة ماذا؟ مجاهيل. أنا أقصد ضعيف يعني له حديث منكر سيء الحفظ كثير الأوهام كذا وكذا، لا، وإنما في أناس مجاهيل، فيه الأنصاري ثم السمعي القبائي، وفيه دلهم بن الأسود، وفيه أيضا الأسود أبو دلهم، فهؤلاء كلهم غير مشهورين. وفيه من المتن فيه ما فيه كما تقدم، فيه بعض الأشياء التي فيها نظر، فيحمل على تقويتهم له على بعض، يعني على الأصل غالب ما فيه من ألفاظ. يعقوب هذا طبعا هو ضعيف، يعقوب ضعيف، لكن يعقوب قد توبع، يعقوب قد توبع، تابعه الزبيري. نعم، يعقوب قد توبع ولا هو ضعيف. ولذا الذهبي في المستدرك عندما ساقه من طريق يعقوب الحاكم قال فيه يعقوب بن محمد وهو كذا وكذا. نعم، لكنه قد توبع. نعم، ولعل يقف عند هنا، بس أختم برضاع أم سلمة للحسن البصري. نعم نعم، طبعا تقدم لنا في الدرس الماضي أن خيرة مولاة أم سلمة هي أم الحسن البصري. وذكر أنه أحيانا، طبعا ذكرت أنا وهذا مذكور قبلي، أنه كان أحيانا أم سلمة ترسل خيرة أم الحسن في بعض حاجاتها، فيصيح من الحسن وهو صغير فترضعه، فيقولون إما أنه مص الثدي فقط بدون حليب بدون رضاع، وقيل أنه قد دوت من الحليب. وأحيانا هذا يحصل لما يحصل المرأة الكبيرة يا أبا عبد الله، أحيانا المرأة الكبيرة يحصل أحيانا قد تعطف عليه ويوجد الله عز وجل فيها حليب. نعم، قد يوجد الله إذا أخذها الحنان، ولذا تعلمون البهائم إذا رادوا يحلبونها يأتون بماذا؟ بأولادها حتى تدور. نعم، فهذا المهم جاء هذا الشيء جاء بهذين اللفظين، قيل بس مص الثدي بدون حليب، وهذا جاء بإسناد مرسل رواه محمد بن خلف المعروف بوكيع القاضي، له كتاب في القضاة الذين تولوا القضاء، وذكر لنا الحسن البصري تولى ماذا؟ تولى القضاء بالبصرة، تولى مرتين، فترجم له وذكر هذا، فهذا مرسل. وجاء بإسناد أقوى رواه ابو نعيم في الحلية، هذا الإسناد قال نعم هذا نعم عبد الحكيم جزاه الله خير الجبير ما ذكر الإسناد، المهم رواه ابو نعيم في الحلية. نعم الظاهر عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن محمد بن أبي كامل، نعم، عن هوزة بن خليفة، عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، لا ينقل عن الإسناد، ترى فيه نظر هذا الإسناد، يعني مني أنا، وله موجود عند أبي نعم في الحلية، لهم كلهم رجال ثقات ما عدا عبد الله بن محمد بن أبي كامل الفزاري لم أعرفه. فأحد الأخوان جزاه الله خير قد راجع هذا الراوي، قال قال ابن الصواف ذكر هذا الشيخ أنه أتت عليه 94 سنة. ثم جزاه الله خير الشيخ عبد الحكيم أن ذكر بعض حديثه، وأنه توفي هذا عبد الله بن محمد بن أبي كامل توفي عام 300. قال ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وقال لم يتكلم فيه ولا في الخياط أبو بكر الخطيب بشيء، إن الخطيب سكت عليه. وقال ابن حجر في اللسان عبد الله بن محمد بن أبي كامل الفزاري أتى عن هوذة بن خليفة بخبر منكر، قال حدثنا هوذة أي بن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن قال ما كلمت امرأة قط ما كلمت امرأة قط أعقل من عائشة. هذا المنكر، هذا هو الذي استنكره. نعم، لأن الحسن لم يثبت سماعا من عائشة، الحسن لم يأتي ما يدل على أنه قد سمع من عائشة، هو أدركها ولم أدركها، هو سمع بعض خطب عثمان، فلكن لم يثبت أنه سمع منها، لم يثبت أنه سمع منها. فهذا فيه نظر طبعا في لو يعني هذا الإسناد يعني إسناد ليس بالقوي لكن ليس بالضعيف، هذا عبد الله بن محمد بن أبي كامل ولكنه مرسل. عوف بن أبي جميل الأعرابي هو ثقة جليل، هو من تلاميذ من الحسن البصري، فهو ما نقل هذا الخبر عن من؟ عن الحسن البصري، ما نقل هذا الخبر عن الحسن البصري، فهو مرسل، هو مرسل. لكن يعني المهم القصة لم تثبت لكن فيها شيء من القوة، القصة لم تثبت ولكن فيها شيء من القوة. طبعا الضعف دركات ولا مو بدركات؟ دركات. هذا علي بن المديني اللي يقول عن الخطيب فيلسوف هذه الصنعة، يعني أحكام على الأحاديث عجيبة فيها بعض العجب، يقول هذا إسناد صالح ليس بالسالم، هذا إسناد حسن إلا فلان، تجد فيه تفاصيل. فالخلاصة من هذين الإسنادين المرسل وهذا الثاني أيضا يعتبر منقطع، نعم، وفيه عبد الله بن محمد بن أبي كامل وهو لم يوثق، نعم، ففيه ضعف لم يثبت من جهة الإرسال ومن جهة عبد الله بن محمد بن أبي كامل عبد الله بن محمد. ولكن في مثل هذه الأمور يعني يحصل فيها تسامح ولا ما يحصل؟ يحصل فيها تسامح. طبعا الذهبي عقب على الإسناد الأول بأنه مرسل، والثاني قال ويروى وروي يعني بصيغة تمريض. نعم، هذا والله أعلم.